ما هو الأفضل للإنسان يوم الجمعة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو قراءة القرآن؟ الأفضل أن يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمكنه ويقرأ القرآن، لا يقال أنه يشتغل بهذا عن هذا، وإنما يمكن أن يكون هناك قراءة ويكون هناك صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم.